موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة حول السيرة النبوية، عنوانها من روائع الإيمان في غزوة بدر. قام النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين يوم بدر وجعل يقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ويكرر ذلك في المسلمين. فلما سمع عمير بن الحمام أو الحمام الأنصاري رضي الله عنه قال: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. وبشره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنك من أهلها. فلما سمع ذلك رضي الله عنه تلاشت الدنيا في نظره، وجعل يتوق بقلبه ونفسه إلى الجنة هذه، فأخرج ثمرات من جرابه وتقوى بها على القتال، ليندفع إلى القتال. فلما أخرجها وجعل يأكل منها نظر إليها وقال: والله لئن حييت حتى أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. فرمى بها وانطلق يقاتل رضي الله عنه حتى قتله. هكذا تلاشت الدنيا في نظره ووجد ريح الجنة وهو على ظهر الأرض. فكانت هذه من روائع الإيمان الكثيرة التي حدثت في يوم بدر، فرضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.